أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ينبغي لنا أيها الإخوة أن نجدد العزيمة ونعظم الرغبة وننتهز الفرصة في هذا الشهر المبارك، نكثر من قراءة القرآن، من الصدقات، من الصلوات، من الأعمال الصالحات، ونتجنب الأعمال السيئة. فإذا فعلنا هذا أعطينا الشهر حقه وأتينا بحكمة الصيام وهي التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاجتهدوا أيها الإخوة، اجتهدوا. كم من إنسان تمنى أن يدرك شهر رمضان ولم يدرك، وكم من إنسان أتاه رمضان فخسره، لم يعمل فيه. ليس بين شعبان ورمضان عنده فرق، مهمل، مضيع،